ثم قال دخول ذكر هاتين فيما أمر به بلقب وفصل قد حضر، إن مأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به إذا كان الأمر غير مقيد بغير المكروه خلافا للحنفية في قولهم إنه يتناوله، أما إن قيد بغير المكروه فلا يدخل اتفاقا، ولا يجوز الإقدام عليه اتفاقا لقول الزركشي إن الإقدام على العبادة التي لا تصح حرام بالاتفاق لكونه تلاعبا. ونعني بالمكروه الذي لم يدخل فيه مطلق الأمر المكروه الخالي من الفصل أي الانفصال، والخالي منه ما كان له جهة أو جهتان بينهما لزوم، وحجة الجمهور أن المكروه مطلوب تركه فلا يدخل تحت ما طلب فعله، وإلا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة، وذلك تناقض. هل الكراهة تمحو أثر الأمر فلا تبقي ما دلت عليه داخلا تحت الأمر؟ هذا سؤال هو موضوع هذا الحديث. المأمور به مثلا مثل الصوم، الصوم مثلا مأمور به رمنا الله تعالى بأن نصوم، ولكن بعض جزئيته كمثل الصوم يوم العيد نهي عنه، سواء قلنا إنه نهي عنه نهي تنزيه أو تحريم، هل يدخل ذلك المنهي عنه وهو الصوم يوم العيد مثلا منها في المأمور به هو الصوم إذا كان غير مقيد بغير المكروه، يعني إذا كان الأمر غير مقيد بغير المكروه، إذا كان الأمر غير مقيد بغير المكروه يعني كان الأمر الذي أمر به لم يتقيد بالمكروه، ما قال مثلا صوموا إلا يوم كذا، يعني هذه الصيغة هذه وردت اتفق الجميع على أنها رحمة دخل. أما إذا قال صوموا صوموا صوموا صوموا ثم وجدناه في مكان آخر يقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، تقول هذا الصوم المأمور به وهذا المنهي عنه، هل هذا المنهي عنه يخرج بعد جزئية العيد يعني هو المقصود هنا، هل يخرجه تحت طرف الصوم أم لا؟ في ذلك خلاف. الحنفية يقولون بأن الأمر إذا ورد بشيء وجاء النهي فوقع على بعض جزئياته أن الأمر يشمل هذا في المنهي عنه، وإذا كان يشمله فهو صحيح. وإما إذا قال مثلا صوموا إلا يوم العيد هذه تقول بأن الحنفية، وغير الحنفية تقول بأنه ما دخل. إذن هذا ما يذكره المصنف. قال وأما إن قيد بغير المكروه فلا يدخل اتفاقا، إن قيد قال صوموا إلا يوم العيد هذا بمعنى غير المكروه فلا يدخل اتفاقا، ولا يجوز الإقدام عليه اتفاقا لقول الزركشي إن الإقدام على العبادة مثل صوم يوم العيد أو التنفل وقت النهي عن النوافل حرام، يعني أن تصوم يوم العيد أو أن تصلي وقت حرمة النوافل حرام. لماذا؟ لأنه لكونه تلاعبا، لأنه تلاعب بالدين، الذي يعبد الله تعالى مع علمه بأن صومه باطل وأن صلاته غير مجزئة شرعا يعتبر متلاعبا بالدين كمن يصلي وهو غير متوضئ، والشبه بين، لأن النهي عن الصلاة بلا وضوء هو صحيح، والنهي أيضا عن صوم يوم العيد صحيح، فكلاهما قد نهي عنه وإن تفاوتا في قوة المال فإن كل منهما يعتبر تلاعبا. إذن عرفنا معنى ذي هذا النص، أن المأمور به مثل الصوم أو الصلاة إذا كان بعض جزئياته مثل الصوم يوم العيد أو الصلاة وقت كراهة النوافل منهيا عنه، سواء قلنا نهي تنزيه أو تحريم، نحتاج نشير للشيء لأن بعضهم تعتبر نهي التنزيه قسم من أقسام المباح، منهم المالكية يقولون وكراهة التنزيه قسم من أقسام المباح، لأن الثلاث حريم لم يتركها الفقهاء على ما كانت عليه عند الثلاث، إذ كانوا قد نزلوها منزلة التحريم، إذ تتبعوا عبارات الفقهاء الكلمات التي كان يقولها الملك وغيره ويقول فيها هذا مكروه ويقصد به أنه حرام فتحملوا على التحريم، قد يقولوا أنا كرهه ملك يقول حرمه قد افتى ملك بتحريمه، قد يقولوا قد افتى بكراهته، ذكر عبارة حيدها. لماذا؟ ليبقى مفصولا عن كراهة التنزيه الذي يجعلونه قسما من أقسام المباح. الدب السلف ما كانوا يقولوا حرام، ما كانوا يقولوا كف نظرا لأن التحليل والتحريم من صفات الله، وكانوا يتنزهون عن ذلك، كانوا يتنزهون عن ذكر التحليل وعن تعريف التحريم والتحليل، ما كانوا يقولوا، كانوا يقولوا لا يعجبني، لا أستحسنه، لا أراه، هو عندي مكروه، وهكذا. استلقاءً لكلمة التحليل والتحريم، ولكن وقع إشكال في المصطلح، يعني كلمة مكروه فيها نوعاً مكروه كراهة التنزيه وهو مكروه كراهة التحريم. ومن قرأ المصطلح ربما ينبهم عليه الأمر، فجعل الفقهاء فجعلوا كل ما هو من كراهة التحريم نزلوه قالوا حرام، يعني كفر للإيضاح والبيان، وليس هذا تجرؤاً على ما لله من صفة، وإنما هو قصد للبيان حتى يتبين المرء ماذا قال المتقدمون في المسألة. وجعلوا ما دون ذلك كراهة التنزيه. قال المصنف سواء نهي عنه نهيا حمله الفقهاء على التحريم، أو نهى عنه الشرع نهيا حمله الفقهاء على التنزيه. التنزيه هو ما كانت فيه كراهة خفيفة مثل تنفس في الإناء مثلا، عندما يرى بأنه كراهة التنزيه لا تتنفس في الإناء حمله البعض على التنزيه، لأن فيه الأذى لمن سيأتي ليشرب من ذلك الإناء، ثم هو معلوم تبزين الناس مستقرة، لأن الإنسان قد يكون فيه مرض فيه رائحة كريهة، فتخالط الماء فيزيد به الأمر إلى أذى الغريب. هذا هو كما إذا سواء نهي عن ذلك التنزيه أو تحريم، فإنه قالوا لا يدخل ذلك المنهي عنه في المأمور منه. إذا قال صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا، قوموا قوموا قوموا، اركعوا اركعوا فاجدوا، تصدقوا تصدقوا، كل هذه الأشياء إذا عرض فيها بعض الصور لمن هي عنها لا تدخلها. هذا يقول إذا تصدق في مثلا في صدقة وفيها بعض الصور لمن هي الصدقة التي تعرف أنها تستعمل في الحارة، مثل الصدقة التي تعلم أنها كذا، هذه كلها لا تدخل في المأمور، وكذلك مثل الصوم، كذلك الصلاة، وكذلك كل العبادات المأمور بها إذا عرضت فيها صور النهي فإنها لا تدخل تحت الأمر، لأن الله تعالى لا يمكن أن يأمر بشيء وينهى عنه، لأن هذا تناقض، وخطاب الله تعالى يتعلق بالشيء بصفة واحدة، خطاب الله تعالى يتعلق بالشيء بصفة واحدة، إما بصفة الحلال وإما بصفة الحرام وإما بصفة الكراهة وإما بصفة الوجوب، ولا يمكن لخطاب الله أن يتعلق بشيء بصفة مختلفة، يعني ما يسمى بحكمين متناقضين. إذن هذا ما ذكره. إذن هذه العبادة المنهية عنها هل يجوز الإقدام عليها؟ قال لا يجوز، لأقدام على العبادة التي لا تصح حرام بالاتفاق لكونه تلاعبا. هنا قال لا تصح، هنا كان مسلم لا تصح، لأن هذه الكلمة لا تصح لم يسلمه الحنفية، لأن الحنفية يقولون بأن قوة الأمر تسري في كل المأمورات التي أمر الشارع بها، ولا ترتفع إلا إذا ارتفعت بالتحريم ويسمى نسخا، هكذا يقولون، ولذلك يحكمون على الصوم يوم العيد بأنه صحيح، فمن نذر أن يصوم يوم العيد وصح صومه عندهم، وإن كان غالب العلماء لا يعتبرونها نذرا ولا صوما. نعم. ثم قال ونعني بالمكروه الذي لم يدخل في المكروه الخالي من الفصل أي الانفصال. هنا غادي نشوف واحد النهي آخر، لأن النهي فيه المنفصل وفيه المتصل، ويقصد هنا بالمنهي عنه والمكروه المتصل. أما المكروه عنه المنفصل قال هذا لا يؤثر فيه النهي، لأن المنهي عنه إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا. أشنو هو المنهي عنه المتصل؟ هو الذي نهي عنه متصلا بذلك الظرف، بذلك الوصف متصلا به. فالصوم هنا غير منهي عنه وكذا، منهي عنه لأنه يقع في ذلك اليوم، هذا كيتسمى عند جهة واحدة، النهي عنده هنا جهة واحدة، صوم يوم العيد، إذا حيد يوم العيد تبقى الصوم مباح، حيد الصوم ويبقى يوم العيد أيضا صالح لكل عبادة إلا الصوم. إذن هنا ما كاينش الانفصال، الحرام مرتبط بالظرف ارتباطا بهما يحصل النهي. أما إذا نهي عن الشيء مفصولا وأمر بالشيء مفصولا ثم جمعنا بينهما ثم فرقنا بينهما وبقي الأمر على ما هو عليه، ذاك الفعل ما زال حرام وهذا ما زال مطلوبا، فإنه حينئذ يكون ذلك من باب ما يسمى بالانفكاك. هذا معنى قول الانفكاك بالجهاد. أما الصوم يوم العيد تفرق بيناتهم تقول الصوم مباح، تجمع بيناتهم تقول الصوم حرام، هذا معنى اتحاد. إذن معنى قوله الخالي من الانفصال ما كان له جهة واحدة كفعل الحرام أو جهتان بينهما لزوم، وهذا على المثال هنا وجهتان بينهما لزوم، الصوم يوم العيد، صلاة وقت النهي، ومع الناس الإسلام غير هذا، أنا غير الظرف والمضروب، وما يتوقع فيهم هذه التحديات. أما في الأمور الأخرى ما كاينش، إنه مثلا الأمر يتجمع يتجمعوا مثلا في شيء واحد مع الناس. اتحاد الجهات غالبا تكون في الظرف والمظروف، الزمان والفعل. اذا هذا وحجه الجمهور الذين قالوا بان المكروه لا يدخل تحت الامر، ان المكروه مطلوب تركه فلا يدخل تحت ما طلب فعله. المكروه مطلوب تركه، مطلوب تركه، وما طلب تركه لا يمكن ان يطلب فعله. والا كان الشيء الواحد وهو الصوم يوم العيد مطلوب الفعل ومطلوب الترك من جهة وذلك سنة. إذن فقه المسألة هو ما سمعته، أن الشيء إذا كان له جهة واحدة بها يحصل التحريم ولا يحصل التحريم إلا من تلك الجهة فهذا غير داخل، مثل الصوم يوم العيد أو الصلاة وقت النهي، هذا هو الذي لا يدخل. أما غيره فسيتحدث عن ذقلي فنفي صحة ونفي الأرض في وقت كوهن للصلاة يجري، أن يجري على عدم الدخول الذي هو مذهب الجمهور، أن الصلاة لا تصح ولا يثاب عليها إذا وقعت في الأوقات المكروهة التي ذكرها قليل بقوله ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب. هذه أوقات النهي عن الفقه المالكي كلها قالوا بأنها داخل النهي، وليس الأمر فيها بنوافل جارية. ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها، هذه وقت المنع، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وهذا أظن أنه مجمع عليه، هذا مجمع عليه أن يطلق التقوال وقت تحريم النوافل مجمع عليه، بل فيه من قال بأن يحرم فيها الفرض أيضا. وخطبة جمعة، هذه فيها خلاف، فيها خلاف المعروف في قضية الرجل الذي دخل فقال له النبي صلى ركعتين على كل حال. هذا الحديث وفهذا الحديث مفسر حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته كذا فأحببت أن تصدقوا عليه، وحديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. وكونها بعد فجر غير مكروه، بعد فجر مكروه، وبعد فرض عصر صلاة العصر، هذا حتى هو في أحاديث فرض عصر، أن الذي منعه على المسلمين هو عمر وكذا يضرب الناس عليه، هو الذي أخذ به مالك رحمه الله، وكان يصلي بعد العصر أربع ركعات فتركها خوفا من عمر، فلما مات رجع إليها أبو الدرداء يصليها، وهذا مذكور في، وهذا بعد ركعات بعد العصر مذكور في صحيح مسلم وغيره، وبعض الناس أن يصليها معتمدا على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد العصر. قوله إلى أن ترتفع قيد رمحين باعتبار النظر، قيد رمحين هو يكون في مثلا بحال متر ونصف، هذا معنى قيد رمحين. وتصلى المغرب، أما قبل المغرب فهو أيضا النفل بعد قبل المغرب مكروه عند المالكية، ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا مذكورة في تفصيله لا عمل به. أما قبل المغرب فقد ورد فيه ركعتان كما هو معلوم، كان الصحابة يبتذرون السواري كما تكلم، يعني هذه المكروهات ديال النوافل عند المالكية فيها خلل من جهة التأصيل وفيها ضعف من جهة الاستدلال. لا كل هذا ما كيهمنا احنا الا التمثيل لمسألة أصولية، وهي ان هذه المواطن اذا صح فيها النهي فانها لا تدخل تحت الامر بالنوافل. والصحة اعم من الثواب عند الجمهور، وقيل بترادفهما الصحة اعم، فالصحة قد تكون مع عدم الثواب، وقد يكون الصحة ولا ثواب. إذا قم الشرع بأن الصلاة صحيحة ولا يثيب عليها مثل صلاة من أتى الكاهن أو صلاة كذا، هؤلاء صلاتهم صحيحة فقها ولكن لا ثواب عليها. وقيل بترادفهما، أي تحت وجهة الصحة وجهة الثواب، وهذا قول ضعيف، وإنما لم تصح في الأوقات المنهي عنها فيها لخارج لازم وهو الأوقات، ففسادها بفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيه، ووجه نزوم الأوقات من الأماكن كما في الآية بينا، ومثل المحسي أنه يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة قبل فعل الصلاة فيها، لا تفعل الحمامات ومساجد ولا يضر زوال الإثم لأن الأمكنة باقية بحالها، وأنه يمكن فيها حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر، ولا يمكن واحد من هذا الأمرين في الزمان. قضية الفرق بين الزمان والمكان، كما ذكرنا سابقا بأن الذي فيه اتحاد الجهات هو الزمان. أما المكان فأغلب العلماء يقولون بأنه لا يرتبط به، وإن وقع فيه النهي فإن الصلاة تصح فيه. جميع الفقهاء نقوم نقول مثلا بأن النبي سمنها عن الصلاة في هذا الأوقات ويبتلونها ويحكمون بأنها غير صحيحة. وورد الشرع عن الصلاة في الأمكنة وصححوها. هذا السؤال، لماذا صححتم في الأمكنة ومنعتم الصحة في الأزمنة؟ يجابوا عن ذلك، الجواب ديالهم كما تسمعتم، قال وإنما لم تصح في الأوقات المنهية عنها لخارج لازم، الخارج لازم هو الأوقات، ففسادها العبادات بفساد الأوقات اللازمة لها بفعلها فيه. ووجه هنا يبتدأ الجواب عن هذه المشكلة، ووجه لزوم الأوقات دون الأماكن كما في الآية البينات ومثل المحشي أنه يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة، لأن الأمكنة يمكن أن يرفع فيها النهي، فالمصدرة مثلا ورد فيها النهي، يمكن أن تجعل مسجدا، طارق ورد فيه النهي، يمكن أن يجعل مسجدا ويمكن أن ينزل فيه اسم الطارق، والمصدرة يمكن أن لا تصل مصدرة، والمزبلة يمكن أن لا تكون مزبلة، إذن فبقاء الحكم فيها جاريا غير لازم. ولذلك قالوا تصح الصلاة في الأماكن المنهي عنها ولا تصح في الأزمنة لانفصالهم بهذه الصفة، أن الأمكنة قد يتغير وصفها والأزمنة لا يمكن أن يتغير وصفها. يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة قبل فعل الصلاة فيها بأن تجعل الحمامة مساجد انتهى. ولا يضر زوال الإثم لأن الأمكنة باقية بحالها، وإنه يمكن فيها حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان إلى مكان آخر، ولا يمكن واحد من هذين الأمرين في الزمان. معنى كلامه ولا يضر زوال الإثم، لأن إلى بدنا الإثم مثلا إذا سمينا هذا البلاصة مثلا حمام وبدناه باسم المسجد، لا يضر هذا زوال هذا الإثم، لأن الأمكنة باقية على بحالها، أمكنة لا يضرها تبدل الأسماء عليها بل يعتبر حالها. وأنه يمكن فيها حال إيجاد الفعل نقله أي الفعل من ذلك المكان إلى مكان آخر، ولا يمكن واحد من هذا الأمرين في الزمان. إذن عرفنا الفرق بين الزمان والمكان، عرفنا هذا الشيء. إذن صححوا في الأمكنة لهذه الخصائص وأفضلوها في الأزمنة لهذه الأسباب، فحكموا على الأزمنة بالبطان وحكموا على الأمكنة بماذا؟ بالصحة. وقال بعضهم النهي في الأمكنة ليس لنفسها بل لخارجين، فهذا وجه صحيح. يقول ما نهى الشرع عن الصلاة في مكان إلا لأمر خارجين، والأزمنة نهى عنها وعللوا ذلك بعلل، ولكنها ليست مما يمكن أن يزال. مثلا أنهم عللوا النهي وقت طلوع الشمس بأنه لخارجين، وهو أن الذين يعبدون الأصنام كانوا يسجدون لها، فأمر الشارع بمخالفتهم. الشيء اللي قالوا في التعليل بمعنى أن الذي أراد أن يفرق بين أزمنة وكناخ سمعت في دليل، ومن الأدلة التي سيقت في هذا الباب أن الأزمنة لا يمكن أن تكون لعلل خارجة، وإنما هي لصفات ذاتية فيها. هذا من هي المستوى. أما المكان الحمام مثلا النجاسة بالنسبة للنجاسة أخبار كذلك الطريق لأن فيه الأذى للناس ومن الناس من المرور، هذه الأمور معقولة العلة. هنا قال وقال بعضهم أن ليس لنفسها بل لخارج كالغصب في المكان، وسيأتي أن نبحث على القضية للغصب في المكان، وسنرى كيف انفصل فيها التحريم عن الأمر، ولما انفصل حكم للصلاة بالصلاة. ووسوسة الشيطان في الحمام وتشويش المرور في الطريق ونجاسة المصدرة بخلاف الأزمنة، هكذا قال هذا المعلم. قال نهي عن الأمكنة بسبب خارج عن حقيقة المكان، ونهي عن الزمان لحقيقة ذاتية ليست خارجة عنه. شو قال؟ جيد. أورد عليه النهي صلاة طلوع الشمس والغروب، فإن النهي فيهما لخارج وهو موافقة عباد الشمس، فهو راجع لمعنى خارج لا لنفس الزمان. وأجيب الذين أرادوا أن يؤصلوا هذا الفرع وقال هذه العلة، قال بأن موافقة عباد الشمس في سجودهم عبارة عن إيقاع الصلاة في هذا الزمان الخاص من حيث هو إيقاع فيه، بخلاف الصلاة في الحمام مثلا فإن متعلق النهي فيها وهو التعرض لوسوسة الشيطان لشغلها القلب وإخلالها بالخشوع عام كمتعلق النهي عن الصلاة في المكان المغصوب وهو شغل ملك الغير. ومعنى عمومه أنه يحصل بغير ذلك المنهي عنه وهو الصلاة في غير الأمثلة المذكورة، فليس النهي لخارج لازم حتى يقتضي الفساد، لأن المراد باللازم ما لا يحصل بغير ذلك الفعل، فمرجع النهي للزمان عم من أن يرجع إليه بنفسه أو بواسطة كونه متعلق المرجع. انتهى بخير. على كل حال، فإن فرق بين النهي عن الزمان والنهي عن المكان والأقوال التي ذكرت فيه هو هذا الذي سمعتم. إذا لابد أن نفي بالكلام من أوله. قلنا بأن النهي إذا اجتمع مع الأمر، نهي اجتمع مع الأمر، والأمر جاء عاما والنهي جاء خاصا، فنهى الشرع عن بعض الجزئيات ما أمر عنه بلفظ عام، مثلا أمرنا بالنوافل هذا حكم عام، صلاة النوافل أمر به الشرع أمرا عاما، ولكن ورد النهي عن صلاة النوافل في أوقات معينة مثلاً بعد العصر وبعد وورد نهي آخر بعد النصوص في وسط النهار، في وسط النهار أيضا ورد فيه أحاديث فيها النهي عن النوافل. هذا احتورتين هذه الأشياء المنهي عنها، الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح والصلاة وسط النهار، هل خرجت عما قصده الشارع بقوله صلوا النوافل صلوا النوافل وسكت؟ هل هذا النهي أخرجها عن الدخول تحت الأمر أم لا؟ قلنا بأن فعلا الذي حققه المذاهب الثلاثة أن تلك المواطن المنهية عنها لا تدخل تحت الأمر، إذن حد الأمر لم يدخل فيه تحت الأمر. والحنفية قالوا بأن تلك الأوقات المنهية عنها داخلة تحت ماذا؟ تحت الأمر، لما يختلفوا في ذلك. والمثال الذي تقدم ذكره هو الصوم يوم العيد. الصوم يوم العيد العلماء حكموا عليه بأنه لا يدخل تحت الأمر به، بناء على أن المنهي عنه لا يدخل تحت، لأننا نحن الآن أمام كما تقدم ذكر إن الله حد حدودا جزء ثلاثة حدود، والله تعالى لم يحد حدود التحريم والحلال، حدود الجوارح وكلها حدود، ولكن ليس هذا هو ما بل الشرع أيضا حدد حدود الأمر لكلامه حدود، سواء كان نهيا أو أمرا أو غير ذلك. ويجب علينا أن نبحث عن حد كل لفظة شرعية لنعلم حدها، ففي علم حدها نعلم ما تستطيع. إذن هذا النقطة هذه هو الأمر بالصوم مع وجود النهي عن الجمعة لازم حدد لهذه المفروضة حتى نعلم ما تحتها من علم الله حد حدودا. في هذه المسألة نظر الفقهاء وقال بعضهم حد الأمر بالصوم لا يستطيع، وقال الحنفية حد الأمر بالصوم يدخل يوم العيد، لكن هنا مع الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه، لو كان حيا لسئل ولا كانت المسألة قد بينت، ولكن قبل أن يموت قال تركتكم على المحجة الجزارة لهم هذا وإنه، إذا لابد أن هذه المسألة قد ودع لها الحجة ودع لها البرهان قبل ذلك، علمه ومن علمه وجهلها. في هذا السبيل العلماء قسم البحث ومن أدل العقل الذين قالوا بأنه لم يدخل قالوا لا يمكن عقلان أن يأمر الشرع بالصوم وينهى، لا يمكن أن يقول صوموا ويقدم العيد ثم زوجا لنا العيد مدسوم، لو كان عندك الصوم داخلا تحت الأمر لا يمكن أن يدخل تحت الأمر، لأن الخطاب الشرعي لا يتعلق بوصفين بشيء واحد، إيمان يتعلق بطلب الترك وإيمان يتعلق بطلب الترك وإيمان بطلب الترك، ولا يمكن أن يتعلق بطلب بفعل ويتعلق أيضا بطلب النهي، لأن كلام الله تعالى ليس له إلا جهة واحدة بها يتعلق بالعشر، وهو لا يتبدل ولا تغير لا تبدل لكلمات الله. إذن فهل يدخل الصوم تحت الأمر أو لم يدخله؟ جاء جمهور العلماء قال لا يدخل لهذه القاعدة، وهو أن خطاب الله تعالى لن يتعلق بالطلب ويتعلق عنه بالنهي، لأن خطاب الله ليس له مع الأشياء إلا جهة واحدة لأقول لكم، ولا بد أن يكون خطاب الله تعالى إذا نهى عن شيء قد اتضح وجهه جلالته وتم تمام يجب أن في قضية صوم يوم العيد مثلا، لأن هذا صوم له جسد واحد وجسد كبير، فإذا انفصل عن يوم العيد أصبح حلالا، وإذا اجتمع معها يوم العيد أصبح حراما. فعرفنا أن له جهة واحدة وأنه لا ينفك عنها، وهي جهة التحريم مع هذا مع هذه. قد يأتي المكان، قد يأتي المكان أيضا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كما هو معروف كما هو معلوم عن الصلاة في المزارع والزلا والمقبرة وعلى ظهر الكعبة، وهذه المواطن السبعة المعروفة التي ناقشها العلماء بجهات مختلفة. واش الأمر بالصلاة في كل مكان وجعل فيها الأرض مطهورا كي يدخلها السبعة أو لا يدخل؟ قالوا إنه كين، ولكن لم يكن بمكان، لأن المكان إذا كان مزارة فذلك للنجاسة التي حدثت، إنما نهى عنه لعلة النجاسة، كأنه قال لا تصلوا في مكان النجس، أو قال لا تصلوا حيث تؤذون الناس، لا تصلون في مكان الدم المجازي. ففهمنا المسألة على أن المكان ليست له صفة يستحق بها أن تحرم فيه، إذن المكان ليس من الدم، بدليل أن ذات المكان غادي نقوه ونضفوه ونسدوه، خلف المزارع وخلف المزارع وخلف المزارع. ويمكن أن يتغير، ويمكن أن يتغير هذا المكان، ولما أمكن أن يتغير علمنا أن الحرام لا يتعلق به بذاته وإنما يتعلق بالمحل. فإذا أمنت النجاسة وأمن الأداء فالصلاة هنا مطلوبة، لأن العلة معلومة معقولة. إذا علمنا أن الأداء بالضبط ما فيها نجاسة ما فيها الأداء للناس تصلي هذه. ومن جهة ثانية أن هذا المسألة لا يختص النهي عن الصلاة بالمزبلة، بل يختص أيضا بكل مكان نجس، وإنما نستعن عن المزبلة من باب الحديث بالنار وإرادة. وهذه القاعدة التي نغوش بعدنا تقبل، والشريعة كانت تقبل النار وتقبل الجن، وهنا تفحنا بالقياس، ولا إذا نتق بالشيء نتق به بذاته ولا يقصد الجن. أهل الفقه وأهل القياس يقولوا ينطق الشرع بالنار ويقصد الجن، والظاهرة يقولون إذا نطق بشيء قصده لذاته ولا يوجد عن نطق بناء وإرادته. وهذه أساس الاختلاف بين الظاهرية وغيره. الظاهرية يقول مثلا عواد الشيخ خالد الكما إذا قال مثلا الشائع الملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر والذهب ربا إلها أوها، يقول علماء نطق بالنوع وأرد الملح. وقال بعضهم لأنه إذا نطق بالشيء فهو مقصود لذاته ولا يقصد لذاته، لذلك إذا قال لا تصل للزلا فهل يقصد لا تصل في المكان النجيس؟ فتكون العلة معلومة بأنه إنما نطق بالمزبلة وأرض المكان النجيس، أو أنه قصد المزبلة بذاتها. هؤلاء الذين يقولون بأن المزبلة قصد بذاتها يبطلون فيها، والذين قالوا بأنه يقصد لا تصل في المكان النجيس يقولون من صلى على نجاسة بطلت صلاته، وإن كانت المزبلة لا نجاسة فيها فحط صلاته. إذن هكذا يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال كمتعلق النهي عن الصلاة في المكان المغصوب وهو شغل ملك غير. هذه المسألة يذكرونها كثيرا ويمثلون بها لتلك الجهات، المسألة الصلاة المغصوبة والذبح بتلك المغصوبة وما شابه ذلك يمثلون به لتلك الجهات. أشياء لتلك الجهات أن الصلاة أن الدار المغصوبة، تذهب مشيت واحد الدار ماشي الدار ديالك وهاجمت على صاحبها ونزعت منه الدار وسكنت في الدار ومشيت كتصلي في الدار، واش هاد الصلاة باطلة أو غير باطلة؟ أهل المذاهب الفقهية قالوا صلاته صحيحة. قالوا علاش؟ قالوا لأن الغصب لا يتعلق بالصلاة، إذ الغصب شيء مفصول عن الصلاة. إذ لو أن هذا الإنسان مثلا ما صلى في هذا الدار مثلا، الغصب حاصل والحرام حاصل والإثم حاصل، الإثم حصل بسبب الغصب وليس بسبب الصلاة، ولذلك الغصب منفك عن الصلاة. إذ لو أنه خرج وصلى خارج الدار يبقى غاصب لذلك الدار لأنه نزع عنها من المسجد، فالغصب لم ينفك حين صلى مشى المسجد وصلى في المسجد، الغصب إثم الغصب ما زال يلزمه. فعرفنا أن الغصب لا علاقة له بالصلاة، الصلاة لا تستلزم الغصب ولا تستلزم الإثم بذاتها، ووقوعها في تلك الدار ليست هي سبب الإثم، الإثم هو الغصب وليس إيقاع الصلاة في البيت. انفكت الجهات، مفهوم هذه المسألة؟ إذا انفصلت الجهات أو لم تنفصل؟ انفصل. هذا ما يسمى بالزجاجي أشجر، لأن احترم صفة هذه الصلاة تبقى الغصب اللي هو الإثم المترتب عليه. ليس لما صليت الغصب رأي إثم الإثم، وتلك الصلاة ليس هي سبب الإثم، سبب الإثم هو خارج عن الصلاة بخلاف الصوم يوم العيد، فالإثم فيه هو الصوم في يوم العيد وليس شيء آخر. إذا خرجت الصوم على يوم العيد تبقى الصوم حلال، إذا دخلت في النهار العيد سيكون حرام، هذا كيتسمى باتحاد الجهات. أما إذا خرجت الصلاة خارج وبقال غصب حرام حرام سواء صليت ولم أصلي فهذا كيف انفككش مفهوم المسألة بينا يعني هو معنى انفكك الجهاد والتحري الجهاد في انفكك الجهاد سيقول لا يؤثر هذا في ذاك يعني النهي لا يؤثر في المأمور ولذلك من سرق مالا وحج به أو سرق جبة وصلى بها وأخذ مالا من الغير وتوضأ به يصححون صلاته بناء على أن الفعل والغصب حرم بذاته والصلاة غير متعلقة به وتوسله إلى الصلاة بذلك الماء لا يؤثر فيها هكذا يقول لأن الغصب سواء شرب هذا الماء ولقب ولطب به ماشي هو اللي متعلق بها ماشي هو اللي متعلق بها ماشي ما وراء الغصب الغصب بذاته هو اللي فيه الحرام سوق بهذا الماء ولا شربوه ولا ما ولا غير سدو عنده في الدار ما بغاش يعطيه ليه كيتسمى ذاك الشيء ذاك ذاك ذاك النزع ديال اليد المستحقة هو اللي فيها الإثم ماشي ما فعلت بالماء إذا كنت فعلت بالماء ما تعتبروش ما تعتبروش الحكم لا يتعلق بدليل أنه مثلا لو تصدق به ولا كبه ولا شربه ولا سقى به ولا حاجة لغاش تابع على كل حال ولا كاع ما ولا كاع ما دار به والو ولا شي واحد آخر داه ليه ثم الغاش تابع ليه لأن ذاك الفعل هو الذي تعلق بالإثم ماشي بذات الماء شنو دار به لما لا يتعلق بما تفعل به لأن تبقى في الغاش فما سيقولوا لا أه؟ ولذلك يحكمون على هذا بأنهم من باب يش انفكاك الجهاد فما تشوف منكم وضح السؤال ما وضح فيصححون الصلاة بالثوب المغصوب وبماذا وبالماء المغصوب ويصححون الحج بالمال المغصوب والمسروق قالوا وعصى وصح كما قال خليل وعصى بما فعل لأنه لا علاقة بعصيانه بما فعل لكن في عصيانه ذكر وإن كان بعض العلماء يقولون بأن من أخذ مال غير وحج به ففي مسألة حديث معروف زادك حرام ومطعمك حرام ومشربك حرام إلى آخره وفي حديث يبطل به بعض العلماء يبطلون به الحج وكل عبادة قياسا على بطل الحج ومسألة أراها ولكن من باب الزهد ومن باب الورع لأن أنا بعض الناس يقول لك علاش ما نقول لك بطل الحج أراها ماشي تقول شو هذا بطل كما أنه ليس من الناس يقول هذه حرام إن بعض الناس عزيز عليهم يقول كل شيء حرام ويقول بأن في هذا نوع من الاحتياط لا في شيء احتياط ولا هذا خطر في مشي الاحتياط لأن التحليل والتحريم من صفات الله ومن صفات كلام الله ومن نسب إلى الله تحليلا أو تحريما لا ينسب الله تعالى بأن هذا شيء حرام لا ينسب حلال مثل حلال فمن أحرم ما أحل الله كان كمثل من أحل ما حرم الله لا تقل إذن نقول حجك باطل هذا غير يقول حجك باطل أرى ما عندك الحق تحرك الشرع إلا بالإذن وليس لك الحق في أن تقول هذا باطل وهذا صحيح إلا إذا كان لذلك الإذن من الشرع بأن تقول ذلك أما ما دام الدليل غير واضح والدليل لا يافي بما تريد فمن الظلم والاعتداء على دين الله أن تقول للناس صلاتكم باطلة ولا حجكم باطل ولا فعلكم باطل لأن لست أنت الذي تحكم الله هو الذي يحكم وما دام الأدلة والأمارة والعلامة لم تشير إلى البطلان يجب عليك أن تقول الظاهر من الأدلة الشرعية أن حجه صحيح وأن ما فعله حرام وقد نظر العلماء في هذا فقالوا في دينهم فلنش الناس في الناحية النفسية تظهر النفس ديالهم الناس تظهر بعض ما تقول ذات شيء في بنية أنها الحزمة غريشة إحنا مع الناس الإشكال لأن هذا الشيء هو الذي تميل إليه الناس ولكن ما الذي يقوله الدليل ما الذي يقوله الدليل وليس ما تقوله الناس تميل إلى أن من سرق المال واغتصبه وحج به لا يصح حجه ولكن أين الدليل أن الدليل الشرعي الذي سأحتكم إليه حينما أسره من قيامة هذا الحكم يعني شيء دليل شرعي ما عندي إذن لا يحق لي أن أقول ما أريده ولا ما أحبه ويلزمني أن أقول ما يقوله الدليل وما يبينه إذن متعلق صنع وهو شغل ملك الغير ومعنى عمومه أنه يحصل بغير ذلك المنهي عنه لأن الحرام ترتب على الغصب وهو عام والغصب هو شغل ملك الغير هذا هو الغصب بغير إذنه شغل ملك الغير بغير إذنه لأن شغل ملك الغير ماشي حرام إذا كان بإذنه ما في مشكل ولكن إذا كان شغل ملك الغير بغير إذنه وعلى إكراهه سمي غصب ومعنى عمومه عموم النهي مخصوصا أنه يحصل بغير ذلك المنهي أنه أي المنهي عنه كالغصب يحصل بغير ذلك المنهي عنه كالصلاة وهو الصلاة في غير الأماكن المذكورة إذ الصلاة في غير الأماكن المذكورة، فليس النهي لخارج لازم حتى يقضي الفساد، لأن المراد باللازم هنا ما لا يحصل بغير ذلك الفعل، فمرجع النهي للزمان أعم أن يرجع له بنفسه أو بواسطة كونه متعلق المخرج. إذن هذه بازل يبحث قضية الزمان واش قد شوك زي واش بين العودة جيد. هناك يبحث القضية ديال فريق بين الزمان والمكان. قالوا ما نهى عنه الشرع النهي إذا تعلق بالزمان فإنه يفيد البطلان، وإذا تعلق بالمكان فإنه لا يفيد البطلان. الشيء اللي قالوا قالوا كيف فرق بين ما نهي عنه إيقاعه في الزمان وبين ما نهي عن إيقاعه في المكان؟ هذا هو السؤال، هذا هو في البحث. قالوا بأن كل ما أوقعه الإنسان في الزمان المنهي عنه فهو باطل، وما وقعه في المكان المنهي عنه فهو صحيح. يقول كيف شرقته؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خذ الحديث وقارن بينهما وشوف الاستنتاج والاستنباط مختلف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصلاة الصبح في الشركين، ثم قال هذا حديث في النهي عن الزمان، ثم قال في النهي عن المكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والمسجدة وقارعة الطريق وظهر الكعبة وفي الحمام إلى آخره. هذا المواطن معروف. قالوا هذه البلايص هذه الأماكن التي وقع فيها النهي تصح فيها الصلاة، تصح الصلاة في الحمام إذا كان طاهرا لأنه في النجاسة، تصح الصلاة في المقبرة مع الصراحة لأن كان طاهرا، تصح المقبرة في قلعة الطريق، تصح المقبرة في إلى آخره. هنا حكموا على الصلاة بأنها صحيح. هذا تجعل الجمهور دائما عندما نقول حكموا نقصد ماذا؟ الجمهور. أما بعض الفقهاء فذهبوا إلى البطلان وسووا بين النهي عن الزمان والنهي عن المكان. ما يهمنا هو قول الجمهور الذين فرقوا. لماذا فرقوا؟ فرقوا بأمرين هذه نعودها. الأول قال هنا وإنما لم تصح في الأوقات المنهية عنها لخارج لازم وهو الأوقات، ففسادها بفساد الأوقات اللازمة الذي بفعلها، ووجه لزوم الأوقات دون الأماكن كما في الآية البينات أنه يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة قبل فعل الصلاة فيها بأدفع الحمامات ومساجد، ولا يضر زوال الإثم لأن الأمكنة باقية بحالها، وإنها يمكن فيها حال إيجاد الفعل نقله عن من ذلك المكان إلى مكان آخر، ولا يمكن واحد من هذين الأمرين في الزمان. هذا هو الجواب ديال الآية البينات. وكذلك المحشي أيضا قالوا جميعا بأن ماذا قالوا؟ لأن الزمان والمكان بينهما فرقان، بينهما الفرق الأول قالوا بأن النهي عن الزمان يتعلق بالزمان، أي متعلق بذات الزمان، أن الزمان الذي بعد العصر يتعلق النهي به بنفسه. الشيء اللي قالوا إذن إذا تعلق بنفس الزمان عرفنا أن إيقاع العبادة فيه مغتر. وقالوا بأن المكان ليس كذلك لأنه لا يوجد مكان نهى عنه الشرع لذاته، إنما تلك الأماكن نهي عنها لأن فيها نجاسة أو فيها الضرر. شو اللي قالوا؟ إذن الزمن هنا ماشي بحال المكان، الزمان نهي عنه لذاته هم، والمكان نهي عنه لسبب نفس خارجي. ثانيا أن الصلاة في ذلك المكان يمكن أن تنقل إلى مكان آخر، بينما الصلاة في ماذا؟ في الزمان، لا يمكن نقلها خارج هذا الزمان. ما يمكنش تصلي بعض العصر في زمان آخر إلا زمان بعض العصر. ما يمكنش يكون بعض العصر مثلا يكون واحد أقوى واحد آخر قد نقل فيه الصلاة بعض العصر إلى وقت آخر لا يسمى بعض العصر، بخلاف مثلا الحمام غادي تسجد وتنقل الصلاة للمسجد كذلك في نفس الوقت. مفهوم؟ هذا هو الذي أجابوا به. إذا الفرق بين الزمان والمكان أن الزمان نهي عنه لذاته والمكان نهي عنه لخارج عنه. الشيء اللي قالوا ثم الزمان يمكن أن تنقل فيها، لا يمكن نقل الصلاة خارجه لذلك تنقل فيه، والمكان يمكن نقلها إلى غيره. الشيء اللي قالوا واش عندكم شي مناقشة في هذا الشيء ولا لا؟ نعم القضية ديال سميتو ديال ماشي استخراج، دابا هذا غير إعطاء المهية حقها من الفقه. أسكا تقتضي المهية ديال اللفظ. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر، وقال لا تصلوا في الطريق، غنى هذا لا تصلوا على كل حد ديالو، حده الشرعي هو المدى والقوة التي عند هذه الحجة عند هذا النص. واش لا تصلوا ك في الأوقات المذكورة ومن صلى فيها بطلت صلاته وشهده الحديث ديال هذا اللفظ، ولا تصلوا في الأماكن المذكورة ومن صلى فيها بطلت صلاته، هذا هو الحد ديال هذا، هذا هو الحد ديال. وباش نعرفوا هذا الحد ديال اللفظ، ما عندناش النبوة، ما عندناش الرسالة، وتنتقاو الوحي. الذي علينا أن ننظر فيه هو الصفات والماهية. إذا قال الشرع لا تصلوا في الأوقات المذكورة بعد العصر وبعد الصبح، هذه المسألة هذه غادي نشوفوا طبيعة المنهي عنها، طبيعة المنهي عنها، ولا غادي يعطينا حل الحد ديال اللفظ. وإذا قال لا تصلوا في الأماكن المذكورة غادي نشوفوا طبيعة الأماكن. لماذا نهى الشرع عن ذلك؟ لماذا؟ هذا السؤال. لماذا نهى الشرع عن ذلك؟ لأن الشرع كما يؤخذ منه الحكم من لفظه يؤخذ منه مقصده. شنو كيقصد؟ دابا لأن إلا كنا حنا كنمشيو على المذهب ديال الفقهاء شنو كيقولوا لك؟ ينطق الشرع بالحكم وينطق بمعناه، يعني تيعطيك الحكم وتعطيك علاش، ماشي تعطيك الحكم فقط، تعطيك الحكم وتعطيك لماذا. ذاك لماذا لا بد أنه غيكون الشرع. لذلك إذا قال الشرع افعلوا كذا غادي نقلبوا لماذا قال لماذا نهى. لما بحثوا في الأوقات وجدوا بأن الأوقات نهي عنها لذاتها، وما نهي عنه لذاته فلا بد من اعتبار إيقاع الفعل فيه مبطلا. لماذا؟ لأنه غير معلل بعلة يمكن لنا أن نقول وجدت أو انتفت. الزمان ما فيش نجم، ما فيش الأذى، ما فيش حاجة نقوله إذا انتفت انتفت فحكموا على الصلاة بالبيت. وفي المكان لما نظروا في المكان لقوا بأنه معلل. يعني الأماكن التي نهى عنها الشرع فلقوا بأنها أماكن لم ينهى عنها لذاتها، وإنما لشيء لازمها، إما أنها نجسة، وإما أن فيها الأذى، وإما أنها ليست مكانا بمعنى الصلاة ثم تظهر بيت الحرام. فلما عرفنا هذه الأشياء قلنا إذا الصلاة هنا، إذا لم توجد هذه الأشياء التي نهي عنها مثل النجاسة ولم يقع الأذى، والأذى لا يؤثر في الصلاة أصلا إنما هو محرم، إذا فلا بد أن نصحح الصلاة، لأن الأمور ظهر الآن أنها غير مقصودة في المكان، وإنما الضرر اللي فيها والنجاسة اللي فيها. إذا مثل في النجاسة وصلى على شيء طاهر، وعرفنا أنه لم يصلي على شيء نجس، قلنا له بأن صلاته صحيحة، لأن الصلاة لأن المكان لم ينهى عنه لذاته، بدليل أنه ذكر الزبالة. لو أراد أن يعلي المكان لقال مكان فلاني جوار بلاصة فلاني وغادي في النادي اسمه هذا ديال الحدود. فلما ذكر الزبالة علمنا أن المشكلة هي مشكلة نجس. فلما علمنا أن المشكلة مشكلة نجس قالوا إذا لم يصلي على النجس فلم يتعلق الحكم بالزمان لذاته، فلم يتعلق الحكم بالزمان كمثل ما تعلق به ثم نعم مثل. إذن الأماكن قالوا تنفصل عن الأزمنة، هذه واضحة، هذه واضحة. ولهذا قالوا بأن الأماكن يمكن لأي مكان أن تصلي فيه ما دام العلة التي هي عامة مثل النجاسة، النجاسة هي الأصل كذا، أو التعظيم، الإنسان يصلي في الكنيسة تعظيما للكنيسة، الكنيسة يوقع النهي عنها باش الإنسان ما يمشيش بها لأنه يعظمها. أما إن كان صلى فيها لأنه محتاج لم يجد مكان يصلي فيه إلى الكنيسة، اصلي في الكنيسة، لأن الكنيسة ما جمعتش فيها النجاسة، فيها وكاعة في القبلة، يصلي خاصكم ديك الرسوم وديك الشيء، ما لقى غير ديك البلاصة، ما عنده فين يصلي تما، ويكون. إذا هذه المسائل قلنا بأن المنهي عنه إذا لم نعلم لماذا نهي عنه في المسألة تختص به، وإذا عرفنا العلة أزرينا الحكم عليها، ولهذا انفصل الزمان عن ماذا؟ وهذا توجيه فقهي كما ترون كريم. إذا قبلتم أن أقول المسألة واضح. إذا الزمان ينهى عنه لذاته، الشيء دبل قرنيات، والمكان ينهى عنه لأمر خارج جاي. كلمة واحدة مناقشة أن الزمان أيضا لم ينهى عنه، الزمان أثاره بعضه في قوله وأورد عليه النهي ساعة الطلوع والغروب، فإن النهي فيهما لموافقة عباد الشمس، فهو راجع لمعنى الخارج لا لنفس الزمان. هذا اعتراض، قلت الزمان نهي عنه لذاته، ووجدنا أن سبب النهي عن الزمان أنه نهي عنه لأن فيه موافقة المشركين. هل إذا انتفت موافقة المشركين في هذا الوقت يكون التنفل فيه مباحا؟ مثلا عرفنا أن المشركين قرضوا، الذين يعبدون الشمس قرضوا، ولم يبقى لهم على ولم يبقى على وجه الأرض منهم أحد، وأردنا أن نصلي في هذا الوقت، واش ممكن نصليه بناء على أن الذين يعبدون الشمس لم يبقوا على وجه الأرض؟ هذا سؤال من قال بأن إذا كنت بغي الأمور الخارجية حتى طلع الشمس وغروب الشمس منها عنها لأنها وقت مخصوص بالنهي بل لأنها كذا جيد. هذا اعتراض يجيب عنه بقوله بأن موافقة عباد الشمس في جهودهم عبارة عن إيقاع في هذا الصلاة في هذا الزمان الخاص من حيث هو إيقاع الصلاة فيه. إذن هذا الزمان الآن خص بهذا، فلما خص بهذا نهي عنه لذاته وبدون اعتبار ما يقع فيه نهي عنه لذاته، سواء كان يقع فيه ذلك أو لم يقع، سواء وقع فيه أو لم يقع. لما كان هذا المكان وما كان هذا الوقت وقتا يقدسه المشركون اختص بهذا الوصف لذاته بغض الاعتبار هل يشترط فيه أن يبقى هذا الفعل أو لا يبقى فيه. المهم هذا الوقت لما كان الكفار يفعلون ذلك تعلق به الحكم بذاته هم جليل. فإن متعلق نهي فيه وهو التعرض عن مثل آخر من الحمام، أما الحمام فليس كذلك وهو التعرض لوسوسة الشيطان لشغلها القلب وإخلالها بالخشوع عام، كمتعلق النهي عن الصلاة في المكان المغصوب وهو شغل ملك الغالي ومعنى عمومي. ومعنى أن ما نهي عنه عام في الأمكنة أن مثلا النهي عن الصلاة في المغرب لأجل النجاسة، وكل ما كان توجد فيه نجاسة فالصلاة تجد نزلة ولو كان بيتا. ووسوسة الشيطان في الحمام إنما ذكر الحمام لغلبة الوسوسة فيه، أما كل مكان يعلم المرء أنه يلحقه فيه وسوسة الشيطان فإنه مثل الحمام، فلن يختص وسوسة الحمام وسوسة الشيطان بالحمام، كما أن الغصب لا يختص بالمسجد بخلاف هذا الوقت الذي يوقع فيه المشركون هذه العبادة فهو مختص به لا ينفك عنه، وإلا لم يكون يعبدون الشمس إنهم يفعلوا فيه. فبسي واضح باين وصل هذا الشيء لما واضح باين جيد بان فرق واضح فرق هنا باين نعوده باين واضح زيد. وهو الصلاة في غير الأمكنة فليس النهي لخارج لازم حتى يقتضي الفساد، لأن المراد باللازم ما لا يحصل بغير ذلك الفعل، اللازم مقصود به ما لا يحصل بغير ذلك. فمرجع النهي للزمان أعم من أن يرجع إليه بنفسه كما في النهي وقت وقوف الشمس في وسط النهار أو بواسطة كونه متعلق المرجع كأن يعبد فيه عباد الشمس الشمس، فإن الزمان فإن ذلك لا يكون إلا في ذلك الوقت فاختصت بالنهي لهذه الحكم. إذن خلاصة القول بس يكون عن الناس حزان خرجوا به أن الفقهاء فرقوا بين النهي عن الزمان والنهي عن فرقوا بين النهي عن الصلاة في الزمان وبين النهي عن الصلاة فش في المأمكنة. في الزمان قالوا بأنه متعلق بماذا؟ بالزمن. قيل لهم بأن بعض الأزمنة إنما عللت لأن كفارا كانوا يعبدون فيها يش الشمس. أجيب بأن المقصود لقنا مختص بالزمان أن هذا الفعل لا يمكن أن يوجد إلا في ذلك الوقت، بخلاف المكان فإنه نهي عنه لنجاسة وتوجد في غير تلك الأمكنة، والوسوسة في الحمام نهي عنها وتوجد في غير الحمام. مفهوم؟ إذا فالمقصود بأن الزمان منهي عنه لذاته، إما أن يكون الزمن براسه والذي لا تجد فيه الصلاة لحكمة يعلمها الله هم، وإما أن يكون الزمان منهي عنه لفعل يفعله فيه الناس ولكنه يختص به ولا يوجد فعل ذلك. هذا معنى قولهم الزمان منهي عنه لذاته والمكان منهي عنه لخارجه. هم هذا الشيء بين السؤال لا واضح بين نعم بين واضح بين ها انت بس ثلاثة ظلمة بين هنا في الإمام يتسكت ولا بين ور إيه بين عزيزه. ننتقل إلى المسألة الأخرى عندما عرفنا أن الزمن هكذا حرروا المسألة بينه وبين المكان، ننتقل إلى مسألة على نسق ما تقل. وإن يقول أمر عن النهي الفصال فالفعل بالصحة للأجل الفصال، إذا ماذا لو أن الإنسان صلى في هذه الدار المغصوبة؟ إذا كان المرء صلى في الدار المغصوبة هل صلاته صحيحة أم لا؟ أولا ما معنى قولنا الصلاة صحيحة؟ معنى أن الصلاة صحيحة أنها تترتب عليها ثمراتها إبراء الذمة وترتب الأجر، هذا معنى الصحة، لأن معنى صحة العقل ترتب الحلال وحلية الانتفاع، ومعنى صحة العقل النكاح حل الاستمتاع، ومعنى صحة العبادة ترتب ثمراتها الشرعية، معنى الصحة أو سقوط القضاء أو سقوط الاقتضاء على خلاف بينهم في ذلك. إذا قلنا هذا الصلاة صحيحة معناها، والصلاة أيضاً صحيحة معناها أن الذمة ديالنا فرغت وأن طرف الصلاة لم يتوجه إلينا، وأن الله تعالى ذات أقيم الصلاة الذي توجه إلينا قبل الظهر وصلينا في المكان المغصوب ارتفع الآن حكمه وأصبحت ذمتنا فارغة من الطلب، هذا أنا قولهم سقوط القضاء، وكذلك قولهم سقوط الاقتضاء. أما إذا قلنا بأن الصحة معناه أن تفرغ الذمة ويترتب الأجر، أجره ما كانش دار المغصوبة، هذا واحد يجوز، وسقوط الاقتضاء أو سقوط القضاء، هذا الشيء يعني. فمعنى سقوط الاقتضاء سقوط الطلب، أن الشرع لا يطلب منك شيء. سقوط القضاء أنه لا يلزمك أن تعيد الصلاة، هذا معنى سقوط الاقتضاء وسقوط القضاء. الاقتضاء هو طلب الشرع، والقضاء هو إعادة الصلاة، هذا هو. أما إذا قلنا زيان الصحة وترتب الأجر، راه ما كاينش. ولهذا قال هنا إن الأمر إذا انفصل عن النهي بأن تعددت جهاتهما فالمفعول حينئذ صحيح وليس فيه الأجر، لانفكاك جهة النهي عن جهات الأمر. كالصلاة في الدار المغصوبة، إذ الصلاة والغصب يوجد كل منهما بدون الآخر، وتعدد الجهات كتعدد الذوات، فهي مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهي عنها من جهة الغصب، وكل من الجهتين منفكة أي منفردة عن الأخرى. ومن هنا يقولون وعصى وصح، وعصى وصح، لأن كل فعل لا يؤثر في المهية لا يؤثر في الصحة ولا في الإثم، ولا يؤثر في الصحة ولا في الإثم. كل فعل ما ترجع على واحد العبادة، الهيئة ديال العبادة، لم يرجع عليها بالنقص ولا بشيء من ذلك ما كيتأثر في الصحة. مثلا الغصب، الغصب الآن هي أصلا مسألة اعتبارية، ما عندوش علاقة بالصلاة، لا ينقص من ركوعها ولا من سجودها. السجود في الأماكن المغصوب يسمى سجودا شرعيا، سجودا شرعيا لأن هذا سجد لله. وكون الأرض التي يسجد فيها الإنسان غير مغصوبة لا يشترط في الصلاة، لا يشترط. إذا لما لم يشترط أن يكون الأرض التي يسجد فيها ولا المكان الذي يقف فيه الصلاة غير مغصوب، الصلاة لم يؤثر فيها. شروطها كاملة، فرائدها كاملة، جميع المطلوبات الشرعية فيها حاصلة، فحكم على الصلاة بالصحة. تتبقى قضية ديال الغصب، هذا الغصب فعل خارج عن الصلاة، وهو نزع ملك الغير، نزع ملك الغير عن الصلاة، هذا هو اللي فيه الإثم. بدليل أنك غادي تمشي في الطريق، غادي تمشي مثلا شي بلاد وبغيتي تصلي، غادي تخرج خارج الأرض، تدخل خارج الطريق وتحيد الحجر وتصلي في أي مكان، وهو ليس ملكا لك، ماشي ملك لك هذا المكان، هو ملك للغير، ولكن لم تنزل، إنما غادي تلغي تشد الطريق ما يجري ما من إذا فالصلاة هنا أجمع الناس على أنها صحيحة، وإن وقعت في أرض الغير فذلك لا يؤثر فيها. إذا هذه الصلاة أشنو قصر أمرها؟ وقعت في ملك الغير، وقعت في ملك الغير، ولكن إن كان هذا الملك منزع منه فهو الذي يتبعه الإثم، وليس إيقاع الصلاة في ملك الغير. أنك تصلي في كل مكان، تصلي في الطريق، تصلي في أي مكان كتلقاه، تقول شي واحد لازم تخدم واش عندك شي فرن نسلو هنا وتوقفوا وتدخل وتمشيو لشي بلاصه ديال الناس اللي حرفوا حيدوا الله اكبر وتسل. اجمع الناس على ان هذه الصلاه صحيحه ولا اثم فيها، لانك ما نزعتيش الملكيه. اذا ندعو الملكيه هذا سواء صليت بهذا المكان ولم تصلي فهو الذي يتبعه الاثم. اما الصلاه في الملك الغير فهو ليس بشرطا. اذا الصلاه ما عندنا حتى شي حاجه اللي غادي يخدم بها، لا يوجد ما ينقص من ركوعها ولا من سجودها ولا من شروطها ولا من اركانها ولا من فرائضها ولا من اي شيء، فبقيت صحيحه. قضيه الغصب قضيه مفصوله، مفهوم هذا الشيء ولا لا؟ واضح. فانفكتش جهه الغصب عن جهته اصلا. قال كتعدد الذوات فهو مامور بها من جهه انها صلاه من هذه الناحيه، ومنهي عنها من جهه الغصب. ولذلك السيد مثلا الذي اوقع الصلاه مع تلبسه بالغصب، هذا فيه الاثم من جهه الغصب، فاسقط الاجر الذي في الصلاة، هذا هو الضرر الذي ألحقه به الغصب. وبقيت الصلاة صحيحة، لأن بعض الناس يقول علاش ما نغسلوها ليه، علاش ما نغسلوها ليه، واش حنا اللي غادي نغسلو ولا اللي غادي نصحو، رانا غير كنتبعو غير الصفات. إلا الشرع مثلا عطاها صفات الصلاة الشرعية، كيف يمكننا أن حنا نغسلوها ولا نصحو؟ أنا ما عندنا ما نصحو ما عندنا ما نغسلو، غير كتبعو واش كاين شي حاجة اللي كتغسل ذوات الصلاة، نقول لي راه الصلاة ديالك خصها كذا راه باطلة. وحتى انا مثلا ماشي انا غادي نقول ليه باطله، الشرع هو الذي سيعطينا الاذن باش نقول ليه باطله. أما الجبل صلاتك باطلة هكا بالنفس وبالهوى، يقول لك بأي وجه جعلتها باطلة؟ شنو خاصها؟ ما الذي يخصها؟ تقول لي في الأرض وسلتي فيه، تقول لك هاي الغصب له يؤثر في الصلاة؟ واش أنا دخلت الصلاة في حاجة اللي كتبت لها؟ تكلمت فيها، خليت فيها الركوع، خليت فيها السجود، خليتها تبدا بلا وضوء، خليتها بالنجاسة، خليتها شي حاجة تتبع على ما هي الصلاة؟ لا، إذا ما عندكش شيء يدير غادي تكون قد حكمتها ببطلاني غادي يجري. إزايك علاش الناس كيحتارجوا باش ما يقولوا بطل الصلاة وهو فسد الصلاة؟ فماشي ما عندهمش الحقد على هذاك السيد، ما عندهمش الكره على هذاك السيد اللي في الأرض. كلشي تيكره الناس الإنسان الظالم المؤمن، ولكن لا يستطيعون أن يتجاوزوا الشرع. نعم، هو ضارب، هو طاغية، مجرم، يستحق العصا، خصو يدب على ذاك العصا اللي دار. لكن في الأمور الأخرى ما تزوجوش حد. خصوصا نقول لهذا السادات لأن ما عندناش الإيد الشرعي. إذا خصنا الصلاة هي هذه، تعرف مع غادي يشوف الإيد، قضية ديال النفس ما عندهاش مفر. ولا غرو في الحكم بالصحة معنا في التوازن. فقد قال زكريا ذلك في الزكاة إذا أخذت قهرا فإنها تصح ولا تواد فيها ويسقط عنه العقاب، بل معاقبته كالمصلي في الأمكنة المكروهة في الصلاة فيها حرمان التواد. إذن البطلان في الأمكنة، البطلان في الأمكنة ما بغوش يقبلوه لأنه ما تشوفوش كيف ترجع على هذا الشيء بالبطلان. وفي الأزمنة حكموا عليه لأنهم يرون أنها تستحق البطلان لوجود خلل يرجع على الصلاة. طب ما يقول لك شو واحد واخا انا دابا صليت بعض العصر ودابا تقولها لي غادي نقرر المساله كما قررتموها في الامثله. اقول لك شو واحد هكاك، اقول لك انا قررت الصلاه في الامثله بهذه الطريقه هذه، ما فيها من قسم ركوعها ولا من سجودها ولا يؤثر في ذاتها حتى الصلاه في الازمنه حتى نقررها. نقولوا الرجل صلى صلاه بسجودها وركوعها وكذا وكذا وكذا، وشنا جاء بجميع ما يلزمه، علاش قلت له الصلاه في الأوقات المكروهة؟ علاش قلت له الصلاة كفرت؟ لأن هناك خلال في ماهية الصلاة وهو الزمان. الزمان هنا زمان لا يصلح له، بخلاف المكان بالنسبة في المصروف يصلح للصلاة، لأن المكان كما تقدم أن ذكرنا لا يشترط فيه أن يكون ملكا لك ولا يشترط فيه أن تكون ملكا. اشترط قل لله الزمان ما عندوش زمان، زمان ما بقاش، لأن الزمان لم يعطى له، زمان المسجد يتم. الأرض كلها طهور ولا يشترط فيها أن تكون ملكا لك، وهذا الغصب ما خارج على نطاق الصلاة وعلى نطاق الصلاة في الملك الواحد، بخلاف هذا الزمان. ذاك الزمان اللي يقف فيه العبادة ما كاينش الزمان ما بقاش، ما كاينش، ولا يمكن أن توقع صلاة بدون زمان يصلح لها، والمعدوم شرعا كالمعدوم. قلت الفرق ولا لا؟ إذا الزمان ما كاينش، وهنا المكان كاين، مكان شرعي كاين، الزمان شرعي. متفقين؟ لا، هما زادة يقولوش هو التلبس. تلبس بالغصب في الوقت اللي سميتو اللي غادي يكون كيصلي، تلبس بالغصب من تشاور في الحسنة، لأن ذاك الغصب صفة تمنعه من الأجر، لأن خصنا نفرقوا ما بين أن يتلقى الأجر، نعم، لكن هو دابا ذاك الشخص عندما كان يكتسب الحسنة فيه مانع من الأجر، هو أنه تلبس هو ماشي الصلاة اللي تبدل، هو الذي تلبس بالحرام، وهو صفة الغصب، لأن الصلاة خارجة عن نطاق الغصب. لأن الغصب أنا الذي تبس به ماشي الصلاة، فهم باش نفرقوا تفرق هذيك الزيارة. أنا مثلا الزات ديالي تلبست بالغصب، لبست بالغصب سواء كنت كنصلي ولا ما كنصليش، الإثم ديال الغصب كيوقع عليا. وفي الوقت اللي غادي ندير فيه القربة مع تلبسي بالغصب في هذه الحالة هذه لا يمكن لأثار تلك الصلاة أن ترجع عليها بالثواب، لأن تلك الصفة هي الغصب تمنع من ترتبه عليها. نعم، لا هي صحة الصلاة. شنو هي صحة الصلاة؟ موافقة الشرع. هنا ما لقوش مخالفة الشرع، بغاو الصلاة يقولوا بأنها وقعت مخالفة للشرع، ما لقوش مخالفة شرعية. كيفاش غادي يقول لها بجوج؟ هي صلاها في مكان غير حقيقة، وما ورثت في مكان غير تصح فيه الصلاة. الصلاة قلنا تصلي في الأرض ديال الناس الآخرين بلا ما يسولهم، وجعلت أجمل وطهورا. ما لقوش شي صفة باش غادي يضربوا ديك الصلاة، بس باش يقولوا خالفت الشرع. ما خالفت هي الصلاة، هي لم تخالف الشرع. الذي خالف الشرع هو ذاك الإنسان اللي غصب الأرض سواء صلى ولا ما صلى. هذه قضية مفصولة، لأن الحدث ديال الصلاة هو موافق للشرع، ما فيش صفة اللي غادي تبطلو. الفعل اللي داره هو خارج عن الصلاة، حدث آخر، حدث مفصول يترتب عليه الإثم. هذا مثلا الإنسان اللي دار شي فعل قبيح وجات يصلي، هدف بوحده هذا بوحده عنده بالعلاقة. لكن عندما تلبس بالغسل وبالمكان المقصود قالوا هذا لن يترتب له الإثم لأنه تلبس بصفة تمنعه من الأجر، لأن الأجر لا يمكن أن يترتب على هذا الفعل الديني مع تلبسه بما يحرم عليه. هذا هو الدليل، يعني قضية واضحة بيننا. فاس لا ماشي هو من عام زاد لأن الغسل على قصر تلبسه بالمعصية وقت الصلاة هو الذي منعه من الأجر، يؤثر في الأجر لأنه تلبس كما يقولوا الأمر بالشهي نهي والنهي عن الشيء أمر بجده. دابا هو خصو يتلبس بالطاعة وقت الصلاة وهو تلبس بالمعصية، وتلبسه بالمعصية وقت الصلاة منعه من الأجر. هو مثلا صلاة عبادة لله أداها ولكن هو لم يلتزم بالطاعة بل تلبس بماذا؟ بالمعصية. ومن شرط أن تعطى الأجر في الصلاة أن تتلبس بالطاعة، والطاعة ما كيناش ذيك الحالة، فترتب عليه تلبسه هو تلبس بالمعصية فترتب عليه الإثم من جهة الغفل وصلاته صحيحة. إثم القوش في المخالفة الشرعية واضح المسألة. شكون قال مثلا؟ لا ما قالش مثلا، باش من حرام باش بناء باش بناء، ولكن هو هذا في هذا مثلا لابن آدم دابا هاد الأرض هذه مسجد لله، مسجد لله ماشي ديال حتى واحد، وجا دار ليه مثلا دار ليها باش باش بناء بنا الحيط، هو إنسان يسلي على شي وقاية وصافي تكون تجربة صحيحة وفيها الأجر، لأنه ما صلاش على داك الشيء، غير ما يتلبس الإنسان بالتراب وداك الشيء داك الحيط وصافي هذا هو النقص. إلا صلوا عليه غير على شي ضربية راه ما كيتماش صلوا على المسجد، وخا يكون تصدر به حتى حرام يسلي عليهم على الجلابة ديالو، الجلابة ديالو يسلي عليها صافي، قضية بسيطة. قال خالد وين بني بنجة لبس بطاهر وكما قال لبسوا بشي حاجة أنا يديروا غير الجير ولا شي حاجة تكون وقاية بينهم وبين ذاك الحد، وهذاك الشيء صافي كيتغطى غير النجاسة، ذاك الشيء النجاسة غير تغطي النجاسة وصلي النجاسة نجاسة معنوية، هذا راه كلشي تبنى بالحق. لأنه لم يتلبس بالغسل في حين الصلاة، ما تلبس بالغسل لأنه خرج من الدار. الحالة التلبس نعم وتلبس ذاك الحالة وهو في الأجر ثلاث صوف وداك الشيء كلشي لا عارف عليك يدير عليك في ديك الدار راه كتسمى متلبس في على راسك هي كاين انا ما غاديش يدير والو واخا يهضر وهذا راه ما هذا كيتسمى نهي ديال نسات الامر بالمعروف وانا على المتلبس اما مثلا ما يدير والو ما يدير والو ما كنشوف انا غير سيد المجهود اذا ما يسليش هذه المساله اكدوا الجهات وهذا هي قول الفقهاء كنتم ترجعوها لعل المساله تنور اكثر خلاص هذا من ذب العقاب، من ذب العقاب، عقاب الله تعالى، من ذب العقاب، لأن القبول رحمة من الله، هذا ما عندوش علاقة بما نحن فيه، هذا النهيات، أما كونه مثلا لا يقبل الله منه، ولا يعذبه الله، ولا يتبع الله على قلبه، هذا من ذب العقاب، أبو الصلاة صحيحة، أكمو على الصلاة بأنها صحيحة، نعم؟ أيوة نعم، لا هم ماشي نفوا عنه التواب بمعنى أثنته، نفوا عنه أسباب التواب، رأوا أن أسباب التواب ما كاينش. لأن من شرط التواب شرعا أن يكون الإنسان غير متلبس بالمعصية، هذا شرط التواب، إذا الله تعالى لا يتيب العاصي، هذا مقرر في الشرع من أصول الدين أن من تلبس بالحرام من تلبس بالمعصية لا يؤجر على فعله، ما عندوش الأجر. هذا له أسان له كثير من الأدلة، من تلبس بالمعصية لا يتاب، ولما تلبس هذا بالمعصية قالوا تلبس بما يمنعه، ثم لقالوه ثم طردوا القاعدة وصف عمم القائد تلبس بالمعصية حرم من الأجر كذا عنه ثم تنتظروا الحديث النبوي باش يقولون باش تعرفوا القاعدة يكون ذلك بينهما تلازم وذلك بين بينهم تلازم عاد أصبر أنت فالذي أنت فالمنزل بس بينهم تلازم التلازم هو اللي ما نقبلش أن الأجر مع الصحة القبول مع الصحة هذا تثبيت من الحديث النبوي أن الصحة كاينة وما كاينش الأجر ويكون الشيء باطلا في ميزان الشرع ولا تترتب وهو صحيح بحال مثلا بحال صوم ديال المغتاب من يغتاب الناس في رمضان هذا فيه نصوص بان الصوم ديالو باطل ولكن ومع ذلك لم يمر بالاعاده يعني خلاو سقطوا عنه القضاء وسقط عنه المسائل الشرعيه عندها قواعد تضبطها ما كاينش تلازم لو كان التلازم بينهما ما فرق بينهما كذا ما راوا نفسه عليه ليحكموا بالتلازم بينهم ثم التلازم الشرعي وتوقف عليه ثم قال ودائل الجمهور في الشرع أن الذي ذكر من الصحة وعدم الثواب هو مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم قالوا بأن من صلى في أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب أو بماء مغصوب أو ذبح عيده مثلا أضحيته ضحى به في عيد أضحيته إذا ذبحوا بسكين مغصوب أو ما شبه ذلك من كل ما توسل إلى كسبه وهو أمر مشروع في الأصل، ولكن توسل إلى كسبه بوسيلة محرمة قالوا بأن الفعل صحيح في ذاته وأن الذنب جاء من التلبس بالمعصية. التواب أسقطه التلبس بالحرام والصحة لقيام الماهية الشرعية في المفعول به أي في الفعل المأتي به. قال هذا هو المذهب المنصوب إلى الجمهور، وهذا هو الرأي الغالب أن الصحة ثابتة وأن التواب مفقود، ولكن هذا القول ليس وحده القول الموجود في المسألة، لأن المسألة أيضا فيها تقريرات أخرى من جهات أخرى، لأن نحن قررنا الدليل باعتبار معلمين دينيين، وكما قلنا فيما تقدم من الحديث أن الذي يتبعه النظر هنا هو المعالم الشرعية، كما أن السائق في الطريق يتبع العلامات التي تحدد له أين يدور وأين يوجد كذا وأين وماذا فيما يتم من السير أو من الطريق. فكذلك الناظر في الاجتهاد هذه الإشارة النبوية والإشارة الشرعية التي وضعها الشارع علامة على وجود أحكامه عندها هي التي يتبعها المجتهد، وتقررت المسألة فيما سبق لاتباع أمرين أو معلمين شرعيين، أحدهما المهي الشرعية، الثاني التلبس بالمعصية، ولا بد لهذين المعلمين أن يعطى لهما حقهما من النظر. وشكلهم موجودين في هذه المسألة في الشرط المقصود، وجدنا أن الرجل أتى بطاعة وأتى بشرة بجميع شروطها، ولا يوجد شيء يقدح في ركن من أركانها، ولا شيء يزيل الشرط من شروطها، ولم ينخرم فيها فرض من فرائضها، لم نجد سبيلا إلا إلى تصحيح الصلاة، فقلنا إنها صحيحة. هذه جهة لما هي جهة الصلاة والشروط الشرعية فيها. ونظرنا إلى حاله ووجدناه تلبس بفعل فيه معصية، هذه فعل ذي المعصية هل أثر في ماهية الصلاة؟ لم يجد له تأثيرا فيها، فقالوا بأن التلبس بالغصب هنا سيمنعه من التواب، لأن هذا الغصب معصية وسيؤدي إلى أن الماهية حصلت الشرعية والتواب مفقود، لأنه عصى الله تعالى في تلك الحالة، ولا يمكن أن يترتب التواب مع التلبس بالحرام، فمنع من الأجر بسبب التلبس بالحرام. إذن هذان معلمين شرعيين وصفتين شرعيتين، لأن الأصل أن النظر الاجتهادي يبحث دائما عن العلامة الشرعية وما يسمونه بالأوصاف الشرعية أو الأمارات الشرعية. كل مسألة تدرسها تشوف فيها تثقل فيها على الصفات الشرعية المعتبرة، أي حاجة مثلا تشوف فيها تتبع فيها غير ذلك العلامات الشرعية لكي تتبعها الشرع. حمثلا ذلك الشهاجة وفيها الربا دي ما كتجلى ذلك الصفة كتحرمها، مش انت اللي كتحرمها، تقول حيث ما وجدت هذه العلامة فتم الحرام، مش انت اللي تقول هذه حرام، لا العلامة الشرعية تتشير لأنها تشيرها حيث ما وجد الزوال ووجد الظهر، إذا وجد غروب الشمس ووجد العصر، إذا وجدت هذه الصفة وجد الحكم. هذا معنى النظر الشرعي. هذا النظر الشيء يكون من عدة جهات، وهذه أوصاف بعض المرات تكون كأوصاف الأمارات الشرعية تكون متعددة، وتتم ما يسمى بالصبر والتقسيم، يجمع هذه الصفة كلها لكي نشرع المعتبرة، يشوف الأقوى يقدموه، وتشوف اللي هو ضعيف يحينده. هذا معنى الاجتهاد، وهذا تعتبره الأوصاف، معنى هذا هو الطريقة للعلماء، كل شيء يمشي بالأمارات وبالأدلة وبالبراهين وبالإرشادات الشرعية. ومن ظن أن سبب الاختلاف في الفقه هو نظر العقل المجرد فهو مخطئ، ما كانش العقل كي يتحرك في الأمور الشرعية إلا بقدر ما يسرحه الشرع، فما قال الشاطبي رحمه الله قال والعقل يسرح في بقدر ما يسرحه الشرع. بحال مثلا إلا قلنا شديه الحبل والوقت اللي كيطلقوا الوقت اللي كيشدوا، هذا معنى أن الحكم لله، الاجتهاد الحكم لله. إذاك ما لذا ذاك يقرش المسألة وتقول والله أنا ما عرفت العلماء علاش كيختلفوه، تباين العلامات الشرعية واختلافها في الشيء المنظور فيه. بحال مثلا كتجي واحد المسألة كتكون فيها صفات، وهذه الصفات هي اللي كنتبعوا، وحنا هذا الشيء باش أمرنا الله تبارك وتعالى هذا الشيء اللي هنا قال تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندناش نحن القول ديالو في المسألة وما قال لنا والو في المسألة، نتبعوا العلامات اللي خلاها لنا، حيث ما وجد الظلم، حيث ما وجد العدل، حيث ما وجد الربا، حيث ما وجد المنكر حيث ما وجد ما يضر العقل، حيث ما وجد ما يضر ما ينقص من الدين، حيث ما وجد ما يخالف ما يخالف المصلحة الشرعية، حيث ما وجد المضرة، حيث ما توجد، حيث ما توجد العلامات الشرعية دخلها علم، وكل حاجة خلا فيها علامات. ولذلك قالوا لا يخلو شيء من حكم الله إلى يوم القيامة، لأن عاد تكون فيه الصفة اللي كتبها الحكم الشرعي، لأن كيفاش ما تكون ما كانش حاجة اللي كاينة وما فيها الصفة اللي كتبها الحكم الشرعي، ما كاينش. غير المشكل كيوقع أن بعض المرات تتعدد الصفات، تتعدد الصفات، واحد كتجد هنا واحد كتجد هنا، هذا هو أصعب أصعب الأمور في الاجتهاد. كتكون واحد الصفة كتميل إلى إلى إلى الكراهة، وكان واحد كتجيب للتحريم، وكان واحد مثلا كيبان فيها بأنها كتبطل هذوك جوج مثلا من ناحية الإباحة ولا كذا. هذا هو أصعب الأمور. أش من علامة غادي تتبع؟ واش غادي تتبع هذه العلامة ولا هذه ولا هذه؟ إذا تبعتي هذه العلامة لابد أن يكون عقلك قد اطمأن إليه كما في الاجتهاد في القبلة. إذا تبعتي هذه كذلك، إذا تبعتي هذه كذلك، أنت بالنسبة بينك وبين الله تعالى ما في مشكلة، أنك مجتهد والله تعالى سيرسلك على كل حال. تبعت نبي أمتي أو تبعت صفتان من الصفة اللي قالها سكوت تبعوها إلى قتل الشرك. حمد عندما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، نهى أجرى كليات علامات حيثما توجد واتبعوها الحكم التحريم. 58 نوع عرف البيوع بوحدها من الصفة، 58 صفة عرف البيوع بوحدها، 58 صفة في البيع بوحدها، احفظ وخصني سنة غادي يجتاز في البيوع، هذا البيع بوحده، وعندك صفات في كل جزئية مثل هذا، بعض الصفات كتخطى كاع ما كتعرفها أنت بأنها كاينة. وكيجي شي مجتهد اللي عنده اطلاع واسع وكيجيبها، طبعا هاد الصفة ذكرها الشرع ولا كيعتبرها. دابا في القضية ديال الغصب نفس المشكل، لا الرجل شنو مغصوبة، شوفوا فيه من جهتين، بغاو يشوفوا الماهية الشرعية وشنو النقصة، ما لقاو لها طريق، قلت صلاة ما فيهاش خلل، ما يقول مثلا صلاة في الأرض ديال الغاز، يقول صلاة في الأرض ديال الغاز ما فيهاش خلل، لا تنسوا الصلاة، بدليل أن حنا كنصلوا في الأرض كلها، إذا رجعت الأرض مسجدا وطهورا، ما فيه مشكل. واش ممكن نقولوا الصلاة لأنه تلبس بالغصب؟ يقول تلبس بالغصب ما لم يؤثر في الصلاة، لم يذهب الخشوع، لم يذهب الركوع، لم يذهب السجود، لم يذهب أي فرض من فرائض الصلاة. ومن صفة الشيء الذي تبطل به الصلاة أن يكون مما يزيل شيئا من صفاتها، إذا لم يؤثر الغصب في الصلاة. لو تحدث، لو لعب، لو ضحك، لو فعل كذا، لأزال شيئا من حقيقة الصلاة، يكون ذاك الوصف رجع على الصلاة بالنقص. الغصب خارج ما عندوش تأثير، تقول الغصب هذا ما عندوش تأثير في الصلاة، لم يؤثر في الصلاة، إذا الصلاة سليمة، ما عندنا ما نديرو. هما ماشي ما بغاوش يبطلوا الصلاة ولا كيخافوا من الناس ولا ما عندهمش طريق باش يبطلوا هذا. لم يجدوا طريقا لا إبطالها، لأن ذلك الفعل لا يؤثر في شيء من حقيقة الصلاة. إذا شنو داروا؟ صحوا الصلاة. وقالوا هذا الشيء دابا اللي تلبس بهذا الفعل ديال المعصية في وقت الطاعة، ألا يصح؟ قالوا نعم، تلبس بمعصية، ومن عقاب الله تعالى عليه أن الله تعالى سيحرمه من ثواب الصلاة لأنه تلبس بالمعصية وقت الصلاة، وهذا من عذاب الله تعالى عليه لأنه تلبس بالحرام في العبادة. وهذا معروف، وأحاديث كثيرة وآيات في القرآن تؤكد هذه الحق، أن من تلبس بالحرام حرمه من الخير في وقت الخير. وتقرير هذه المسائل على هذا الوجه مبسط بدون التقعرات القاعدة وبدون التكتفات العميقة، هذه هي المسألة، هذه الزجاجة، هذا هو الاجتهاد. ونظر قوم من جهة أخرى، نشوفوا الرأي ديالهم، وقيل بالأجر مع العقاب، وقد روى البطلان والقضاء، وقيل ذا فقط له انتفاء. يعني أن بعضهم قال إن الصلاة في الأمكنة، هو ذا بنرجعش الأزمنة، ذا الأمكنة، فقال إن الصلاة في الأمكنة المكروهة صحيحة المتاب عليها، من جهة أنها صلاة مأمور بها، وإن عقب من جهة مثل غسل ونحوه من كل منهي عنه نهي تحريما فقد يعاقب عليها بحرمان الثواب أو بحرمان بعضه. فلو خلافة المعنى نفس الطريقة، نظروا إلى وصفين واستنتجوا حكمين، غير دابا هذاك العقاب ديال الغسل شنو غيكون، هذا اللي فيه الخلاف. دابا اتفقوا على صحة الصلاة لأنهم نفس الطريقة اللي يسلكوا الأولين يسلكوا الآخرين، نظروا في الصلاة ما لقوا فيها خلال، الغسل لم يؤثر في الركوع ولا في السجود ولا في الخشوع ولا في شرط من شروط الصلاة ولا في التلبس بحكم على الصحة. مشاو القضية ديال الغسل، قالوا هاد خصنا نخليو الصلاة يكون فيها الثواب، ونقولوا الرجل غيعاقب ونكلوا أمر عقابه إلى الله. علاش بغينا نربطوا بين العقاب والثواب؟ العقاب غيكون ما فيه نقص لأنه تلبس بالحرام، ولكن لماذا نقول بأن العقاب الذي يستحقه هو حرمان من الثواب؟ علاش نقولوا هذا هو السؤال اللي طرحوه الآخرين؟ العقاب نعم، تلبس بالغسل له عقاب، ولكن لماذا خصصتموه بالثواب؟ هذوك الآخرين تقولوا نعم، لأن الأصل أن من تلبس بالحرام وقت الطاعة أن الله تعالى يحرم عليه ثواب الفاعل الحسن. هادشي اللي غادي يقول لهم، هادشي اللي غادي يجاوبوا. الآخرين قالوا لا، انظروا لجهة الغسل، نصبوا عليه التحريم والعقاب، ونخليه الصلاة صحيحة كما هي، وما نحكموش في القضية ديال العقاب لأنه الحرمان من التوبة. إذا نفس طريقة نفس صفات العلوين يجب على الخلق. قد يستحق ما يتصرك هنا ما في أقلال، قد يتلبس بالغسل ماذا يستحق، وصحيح من توب الصلاة ولا عقاب الله، هذه مسألة فيها فيه. إذا نفس المشكل نفس الطريقة. فما نقوله لما بسميته بالطريقة اللي هي متبعة واللي هي حقيقة مسلك ديال الاجتهاد. هذا هو مسلك الاجتهاد. حتى ما يضحك عليك يقول لك راه هذوك الناس راه تمشيو بلا بلايص الإشارات، الإشارات المرورية ياك، هذيك الإشارات الدينية راه كيمشيو، وراه ملي كيتوقفوا راه ملي كيتوقفوا ملي ما كتكونش العلامة كيديروا الوقت تولى أدري، ملي كيوصل ما كاينش العلامة كيوصل شي طريق مرقة طريق تيقول لك أنا أقرأ انقطع السبيل ما عرفتش، يمكن لي نشوف واش غادي نلقى شي علامة ولا شي دليل. وفقرة ماشي نظرية عقلية مجردة كما كيتصور البعض، غير ملي كيكون اختلاف تكون اختلاف عن تنزيل هذه الصفة والآثار ديالها في المنظور فيه. هذا هو الفكرة ويجب تتلقى بأن الاختلافات الفقهية كما ذكرنا تؤدي إلى الاختلاف، والمذهب ما كيحرمش من الاختلاف، كما عشان الاختلاف مذهب الفقهية لا تمنع من الاختلاف، لأن النظر الفقهي هذه هي طبيعته اتباع العلامة، والعلامات يجب أن تكون دينية. وإذا كتلقى مثلا واحد الفقهة مثلا في صاحب البلاصة تشد واحد الصفة ما بغاش تلقاها لأنها شديدة في بلده، تشد واحد بزاف الحكم تقول هذه خصني نشد فيها لأنها مصيبة بالإسلام، لأن الشرع عطاها باش احتفظ على الدين ولا احتفظ على العرض، تشد ذاك المثال واحد آخر ما تشدش تقول ما كاين مشكلة ما مضرش لأنها لم يرى مفسدتها في بلده. الحفظ الديني واتباع علامة الشرعية والأدلة والبراهين. فلا خلاف في المعنى بين هذا المذهب ومذهب الجمهور. قال القرافي ينبغي أن يقابل بين الثواب والإثم، فإن تكافأ قال زكريا أو زاد الإثم كما فهم بالأولى أحبط الإثم الثواب، وإن زاد الثواب بقي له قدر منه. هذا اعتبار بين المقابلة صعيب شوية، لما يزن هذا كثير واش تقيم ولا ما تقيم، لأن كان من الذنوب الكبائر وكان من الذنوب الصغائر الغفل. إذا كان من الذنوب الكبائر يقول واش غيخلي له الاجر ديال الصلاه ولا غيدي، لان يعني هذا الباب يقولوا من تلبس بالحرام يحرم من الاجر تاعو، هذا معروف. اذا انت ملي كتصلي وكتلبس واحد الصفه ربما بحال مثلا صفه من الصفات اللي مش معقول في الصلاه ما كتديش الاجر، الصلاه كتكون صحيحه والاجر تمشي. لماذا؟ لان هذا الفعل الذي اتيت به وقت التلبس بهذا العباده يترتب عليه الاثم، وكان من اثر ذلك الاثم ان الله تعالى يحرمك من الاجر، والحرمان من الأجر عذاب وعقاب. قال هنا القرافي يجب أن ننظر بين الفعل واش هو من الذنوب الكبائر ولا من الذنوب الصغائر. إذا نظرنا إلى الفعل الذي فعله المتعبد وهو الصلاة وهو فعل عظيم في الإسلام، ونظرنا إلى الفعل الآخر ووجدناه من الكبائر، يمكن لكبيرة أن تذهب بخير الصلاة كلها. وإذا كان هذا الفعل خفيفا مثلا مش حاجة خفيفة ماشي شيء ذنب عظيم، فيمكن لنا أن نقول بأن أجر الصلاة يبقى له ويذهب في ذلك الفعل الذي فعله محرم قدر من الأجر فقط. وقدره هي إلى خير، يعني أن الصلاة في الأمكنة المكروهة روى ابن العربي عن الإمام مالك أنها باطلة. نعم، هذا تحدثنا عن النظر الفقهي، ننتقل الآن إلى نظر الزهاد وأصحاب الورع. النظر الفقهي هو هذا الشيء سمعته، ما نلقاوش طريق بس يبقوا الصلاة، ولكن بعض الناس الذين يفتون بالزهد، لأن كان فتوى بالزهد والورع، ولكنها ليست صفة حكما شرعيا وإنما هي من باب الزهد والورع. وذلك يقول ابن هزم رحمه الله: ولك أن تفتي بالزهد والورع للناس وتخبرهم بأن هذا من باب الزهد والورع، ولا يجوز أن تقول لهم هذا حرام. يعني لو تقول الناس كونوا زهادا وكونوا ورعين هذه مسألة كتعني، ولكن إذا كان هذا الشيء مثلا ما عنده دليل ديال البطلان وديال الصحة لا تقول لهم باطلة، ولا تقول لهم هذه الصلاة راها ماشي صحيحة، لأنك تبني على الزهد والورع. يفتي للناس بالزهد والورع ولا تقول لهم إن هذا حرام. يقول له هذا ما قلنا لك شيء ما تفتي الناس بالزهد والورع، تفتي لهم بالزهد والورع أقول لهم مثلا زهدوا ما تحرمش عليهم ما لم يحرمه الله تعالى. حرام خطير والحلال خطير، والزهد والورع لك أن تفتي الناس به. وذلك الفقهاء المتقدمين يقولون: ومن الورع ومن الزهد ترك كذا، ومن الورع ترك كذا، وما يقول لك حلال ولا حرام. إذا لك أن تفتي بالزهد والورع في مثل هذه الحالات، إذا سألك إنسان عن المكان المقصود تقول له أرى أنه من الورع الذي يليق بالمسلم، ومن التقى الشبهات قد استبرأ لدين وعرضه أن تتقي هذه الأماكن. هذه الفتوى من باب الزهد، هذه أصلها الزهد والورع. أما أن تقوله بطلت صلاتك، راه هذا افتراء على الله، لأن البطلان يجب أن تكون عليها عادل على ما هذه دير هالشرع. يقول لك لا لقيتي هذه راه كاين بطلان، ما لقيتيها شيء راه ما كانش البطلان، وراه كل شيء دار عليه العلامات قبل ما يرحم النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء دار عليه العلامة ديالو. العزة دار عليها العلامات، الرخصة دار عليها العلامات، الحلمة دار عليها العلامات، الحلال دار عليها العلامات، كل حاجة قبل أن يرحم راه دار عليها العلامات. والمقصود من نحن نقلبوا على هذه الصفات حيثما وجدناها أتبعناها الحكم الشرعي. هذا هو الهدوء الكشف. الكشف هو الغاية ديال الكشف. نقلب حتى نقول العلامة نقول هذه حيثما وجدت يوجدها، وإذا دخل حيثما وجدت العلامة فتم شرع الله. ثم تجمل علاش تقول لك هي علامة على شرع الله، حيثما وجدت الظلم فتم خلاف شرع الله. علاش؟ لأن هذا الشيء كتبعوا العلماء، هذا هو نظر الفقه. إذا كان هذا الشيء ضعيف في الناس وما لقاش هذه العلامة ديال البطلان، ما عطاش الشرع العلامة، ما جاش ليه البلاصة كما قال لهم المسلمين في كتاب الحرام، مش قال لهم هذه راه باطلة ولا راه هذه حرام وما فيش هذه العلامة، فيقول قدام الله هذه العلامة مش كتمشي، باش كتمشي أنت ولا غيرك هي هذه، إذا ما كاينش ما تحرمش. وهذه كنتبعوها، ولا كنتبعها راه ما يديها كاع كيف أنت وقت تقول لها ما كانش يقول لك كاينه، باش واقع يموت هو اليوم وبعد يوم القيامة ما تيخافش، لأن تيشوف هذه نص كتاب السنة جاو هذه العلامة تقول هذه. هذه ثلاثة، وهذه خلاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يسكتوا هذه تبعوها. هذا هو الكشف عن الأمارات والعلامات والإشارات والمعالم التي خلفت يتبعها المسلمون في معرفة أحكام الله. لذلك إذا كما ذكرنا هذ العلماء الذين كتبوا في البطلان ما قالوا بأن، ولهذا قال المحرمين في القرآن ومن السلف متورعون، يا متورعون ومن السلف متورعون يامرون بقضاء الصلاة في الأماكن المفروضة، الأماكن المفروضة متورعون. وذكر منهم الإمام مالك والإمام أحمد وجمع من إلى السلف من التابعين، هذ كلهم نقل عنهم أنهم يقولون بقضاء الصلاة في الأماكن المرصوبة من باب الورع ويلزم أن تقضى بهذه القاعدة. ولكن هنا الإمام ابن العربي نقل عن الإمام أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو مذهب أحمد وأكثر المتكلمين هو غير هنا. وكان من السلف متعمقون في التقوى يامرون بقضائها، هنا انتهى الكلام ديال المحرم. ومن السلف متعمقون في التقوى، أنا ما بغاش يقول هو أصل الفقه ديال التقوى، والتقوى هو الخوف، خوف من الله. إذا صليت في مكان مغصوب أو مكان ليس ملكا لك وقد وقع عليه الظلم في الكسب فيلزمك أن تقضي الصلاة من باب التقوى من باب الورع. وكان ابن حزم يقول خصنا نديروا واحد السد المانع بين ما نامر به الناس من باب التقوى والورع والزهد وبين ما نامر به الناس بأنه حكم الله. باب الاحتياط يتحدث عن هذا، الاحتياط الذي يجب تقول احكام باب الاحتياط ركزت على هذا الشيء، ديما دير السد ما بين الورع والزهد والتقوى بحال هذا الشيء، ودير بين حكم الله، ما عمرك تدخل هدف هذا. دابا إذا حد أنت شكيت في هذا الشيء تخليها سوق هدف، ولكن لا تحرمها على الناس إلا إذا قلت لهم أرى أنه من التقوى ومن الزهد ومن الورع أيها الناس هذا الشيء اللي كتباع في السوق أنا ما نقدرش نشرب، لأن كذا أرى أنه من الزهد والورع تركه. واش حرام؟ لا ما عندي دليل ديال الله. واش باطل؟ لا ما باطلش. واش غادي؟ لا ما عنديش حكم. وشنو؟ أرى من الزهد والورع والتقوى. تدون بين الحكم الشرعي وبين الأمر بالزهد والورع، لأن الأمر بالزهد والورع أنت حق تمر به وما عندك فيه الافتراء وما عندك فيه كذب، لك أن تأمر الناس بالزهد والورع والتقوى والاحتياط هدبا، ولكن دون أن تجعل الاحتياط أصلا من أصول الدين. ما تديرش الاحتياط دليلا على حكم الله، الاحتياط ليس ماشي دليلا على حكم الله. الاحتياط هو أن الإنسان إذا اختلط بدره الأمر ولم تبينش فيه العلامات سيكل العين إلى الله ويتوقف ويقول لا أدري. إلى دار الاحتياط هنا وقال حكم الله هو أن هو هذا قال في ذي الله بما لا دليل عليه. إذا قال أحطاط ومن الزهد والوراء عند الحق يقول لك، لأن الزهد والوراء ما غاديش يصور الله تعالى يوم القيامة عليه لماذا أمر به، لأن الله تعالى أمر بالتقوى وأمر بالزهد وأمر بالوراء وقال تورعوا عن الشبهات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ودعا الناس إلى ترك الشبهات. ولكن ما تحكمش بأن هذا الشيء حلال ولا حرام ولا باطل ولا صحيح، الذي بيت. إذن الذين أمروا بقضاء الصلاة جاءوا من هذا الباب، ولكن هذا الباب كما ذكرنا يجب أن نفرق ما بينه وبين المسألة. ثم وقيل ذا، أي أن القاضي والإمام الرازي، مقصود القاضي البقلان والإمام الرازي، قال بنفي هذا الأخير الذي هو القضاء فقط، أي باطلة ولا قضاء فيها، باطلة من جهة النهي ولا قضاء فيها، لأن السلف لم يأمروا بقضاء ما علمهم بها. لكن سيرت بأن السلف، لأن التصرفات ديال السلف راك تاخذ أصول، في أصول راك تديرها أصول، راه بزاف ديال الناس نعرفوا كيقولوا بأن علم الأصول راه مكتوب عن السلفية، وراه هذا خطأ. راه الأصول الفقه راه سلفية محضة، وهو أكثر سلفية ممن يدعي السلفية. راه الأصول الفقه راه سلفية خالصة، راه ما كاينش حاجة اللي تقرب السلف أشد من علم الأصول. بزاف ديال الناس تيقولوا وعلم الأصول عقلي، راه ما كاين عقلي ولا حاجة، ما كاين عقلي ولا حاجة. علم الأصول منهج سلفي صرف، وإذا بغيت تعرف بأنه منهج سلفي صرف انظر إلى اعتماد الأصولين على الصحابة إذا تعارضت الاحتمالات. راه في كل مقام تبديل القضية راه تنشو عن الصحابة، كيتحركوا في البلاصة اللي عندهم فيه نصوص نبوية ولا قواعد ثابتة، ما كيتحركوا بعقلانية وتحرر، وما لأن عندهم الإذن باش يتحركوا، عندهم الأدلة الشرعية كيتحركوا. أما في باقي المسائل اللي ما فيهاش اعتذار راه كيعتمدوا على الصحابة. وإذا قلت لا قرأ البرهان ديال إمام الحرمين وشوف شحال شحال من مرة، شحال من مرة ملي كيذكر الأدلة الربانية أشنو كيقول؟ وقد وجدنا السلف الصالح يعملون، وما زال صحابة نجم يقولون، وما زال الصحابة يفعلون، وقد عمل السلف بكذا. وبزاف ديالنا سيظنوا بأن هذا الشيء ما كاينش في الأصول، والصحيح أن علم الأصول معتمده في حقيقته عند التعارض على الصحابة، على الصحابة، الصحابة هم المرجع ديال الأصول. حتى لو بغيتي مثلا يشكي في ولا شي حاجة راه البرهان ديال إمام الحرمين راه زين فيه داك الشيء. أما هنا ربما ما كيذكروش داك الشيء، ولكن كيقولوا وهذا قول السلف، كيمشي هو كاين الصحابة كيجيهم بالإسم، كيجيهم بالإسم ديالهم. مثلا في أخبار الأحد شنو قال هو في أخبار الأحد عندما قال وما زال أصحاب النجم يستدلون بأخبار الأحد، لأن أخبار الأحد ما بغاوش يديروها، وما زال الصحابة يقيسون النظير بالنظير بالقياس، وما زال الصحابة يستدلون بالعلل في الأحكام، وما زال كل شيء اعترضت فيه الظنون فهو المعتمد فيه هو الصحابة. وراه الأصول الفقه راه ثلاثية ناس عقلانية في مكتب النظار الأمور اللي هي تنجم ما فيهاش الحركة راه كيعتمدوا فيها على الصحابة، أي باطلة ولا قضاء فيها، باطلة من جهة النهي ولا قضاء فيها، لأن السلف لم يأمروا بقضائها. على قال لي أن السلف لم يأمروا بقضائها جعلوا ذلك أصلا، لأنهم كانوا يرون كثيرا من الملوك قد غصبوا، وكثيرا من أهل قوة قد فعلوا مثل الأفعال ولم يأمروا بقضائها مع علمهم بها. ولذلك قالوا بأنه لو كانت باطلة لأمروا بقضائها، إذن فإن هذه الصلاة صحيحة، مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والمنقلب ومعطم ومنهج ومقبرة كنيسات وزحام من الزرع. هذه وردت فيها أحاديث نبوية ووقع النهي عنها إما بصفة عامة وإما بصفة خاصة، مثل منها الصلاة بالحرير والذهب مأمور بها من جهة أنها صلاة ومنهي عنها من جهة الحرير والذهب، وكل من الصلاة ولبس الحرير والذهب يوجد بين الآخر، وبهذا تقرر هذه المسألة كما قررت مسألة الصلاة في الأرض. وكذلك الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب والوضاء المنقلب المنكس مأمور به من جهة الطهارة، منهي عنه من جهة مخالفة السلف الصالح. وكذلك الصلاة في معصم الإبلي منهي عنها من مثال الإبلي، أو لأن الناقة تحيض والجمل يمن والعرب تستثير بها المعصم بكثرة الضاد، وكذلك الصلاة في المنهي أي الطريق لخوف النجاسة أو لتشخصي المرأة. هذه المسائل السبعة قررت بثلاث تقريرات من فقه. هل النهي يقتضي الفساد؟ إذا كان النهي يقتضي الفساد فإنما منع عنه الشرع فإنه فاسد. المسألة الثالثة قررت في هذه المسألة من جهة في كل جهة، هذه تقرير فقهي آخر. إذا الحديث في هذه المسائل يكون من ثلاثة، من جهة ما ذكرناه شنو هو؟ أن النهي يقتضي، ثانيا من جهة انفكاكيش من جهتي أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وسيأتي الحديث عن هذه الوجه الثلاث إن شاء الله في تقرير هذه. نعم. نعم نعم لا يمنع لأنه لم يتلبس به تلك الحالة لأنه خارج ما استعملش هذه الحالة اللي هو خارج فيها لم يستعمل ذلك المتن المراد بالتلبس هو وهو متلبس به في الحالة ديال الوجود ديالو شنو قال هو وجوده في مكان نعم نعم شنو قال